وانا بالحيل ابيك كيف تجرحني وانا بالحيل ابيك ما هو انت اللي تكلمني كذا ما هو انت اللي تكلمني كذا انت ما تربى تزعلني عليك انت ما تربى تزعلني عليك لا توصلني معقالت لا توصلني معقالت إذا قلت إني ترى ما عادجيك إذا قلت إني ترى ما عادجيك يا ما قلبي لك عطى وقلبك يا ما قلبي لك عطى أنا منك يا هوى بلي وفيك أنا منك يا هوى بلي وفيك ما هو أنت اللي تكلمني كذا ما هو أنت اللي تكلمني كذا أنت ما ترضى تزعلني عليك أنت ما ترضى تزعلني وانفاسك شباب انت ورد الحب وانفاسك شباب لا تغلش فيني محتاج احتريك لا تغلش فيني مشتاق احتريك معك وضعي لا كذا ولا السبب معروف الله يهديك والسبب معروف الله يهديك ما هو انت اللي تكلمني كذا ما هو انت اللي تكلمني كذا انت ما ترضى تزعلني عليك انت ما ترضى تزعلني عشود رابح صدر انت ورد الحب وانفاسك شباب انت ورد الحب لا تغلش فيني مشتاق احتريك لا تغلش فيني مشتاق احتريك معك وضعي لا كذا ولا معك وضعي لا كذا ولا والسبب معروف الله يهديك والسبب معروف الله يهديك ما هو انت اللي تكلم كذا ما هو انت اللي تكلمني قلت اني ترى ما عاد اجي، اذا قلت اني ترى ما عاد اجي. يا ما قلبي لك عطى وقلبك خدم، يا ما يا ما قلبي لك عطى وقلبك خدم. انا منك يا هوى بادي وفي، انا منك يا هوى بادي وفي. ما هو انت اللي تكلمني اذا، انت ما ترضى تزعلني علي، والله انت ما ترضى تزعلني.